الرحمن الرحيم. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب النساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب النساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحزين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لينبت لحيته وإنه لضعيف أخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن النجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من السبيل الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن خاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن مخبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغرمة هل يقسم لهما بالميزان بمجهول نبي القربى من هم؟ قال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقافي في احموقه ما كتبت اليه اكتب اليك كتبت تسالني عن المراه والعبد يحضران مغنما هل يكتب لهما شيء وانه ليس لهما شيء الا ان يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الجدار وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علمك صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ وينسى منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى ومن هم وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا ولو حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث باسمه قال أبو إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال سمعته حيث يحدث عن يزيد بن هرمز حول الإسناد قال وحدثني محمد بن حازم بلغ له قال حدثنا فهد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة بن عامر لابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده أن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله منهم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قولنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد وضفيع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعفي هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البعث في نقطة حضر البعث؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال وحدثني أبو بكر بن قال حدثني أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان بن أحمد عن المختار عن المختار بن سيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام ما ذكرنا حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام الحفظ بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفه في رحالهم فأسمع له الطعام وأداوي الجرح جرحا وأقوم على المرضى. قال حدثنا عبد الناقل قال حدثنا يزيد بن يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب النساء الغازيات يربق لهن ولا يسهم له. يعني إذا خرج النساء في غزو مع المسلمين نعم فلا يسهم له. يسهم لمين؟ للمجاهدين الرجال المجاهدين. فإن كان مجاهدين وكان على فرس فله 3 أسهم وإن كان راجلا فله سهم واحد. أما المرأة فلا يسهم لها إنما يرضخ لها يعني تعطى تعطى شيء من إيه من الغنائم. أمير الجيش مثلا كان رسول الله هو نعم القائد فيعطيها يعطي النساء شيء كما حصل أن مثلا بعض النساء كنا يخرجنا مثل أم عطية ومثل أم سليم وغير ذلك فكان يرضخ لهم. فالسهام تقول ليه؟ لأن القرآن قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم 3 أسهم للفارس الراكب على فرس وسهم للراجل. أما المرأة فلا يسهم لها بل تعطى يعني يرضخ لها يعني يعطينا يعطى لهن من هذا. باب النساء يرضخ لهن ولا يسهم ليس لهم سهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. والرسول حذر يعني جيوشه وأمراء الجيوش أنهم لا يقتلون إيه النساء ولا الصبيان ولا الذين يكونوا في إيه من الرهبان في الصوامع إلا إذا كان قاتلت المرأة فتقتل وإذا قاتل الصبي فيقتل. أما إذا ما قاتل فلا يقتل إنما يقتل من الرجال البالغين الذين يتولون قتال المسلمين. وأما الصبيان فلا يقتلوا. ولذلك الرسول مر من المرات لما مر ووجد مرأة مقتولة خاصة مع أصحابه وحذرهم من فعل ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو أن نجدة الذي هو من يعني من الخوارج سأل عبد الله بن عباس عن 5 أسئلة فأجابه عنها وكان من جملة ما سأله عن هذه الأشياء هل يعني الصبيان يقتلون أم لا يقتلون في الغزو فبين له ذلك. ثم بين هو أنه لولا أنه يعني سأل ولا يجوز الإنسان يكتم العلم فلأجل ذلك وإلا هو من الخوارج والرسول حذر الخوارج قال إن يعني سيخرجون ناس تحقرون صلاتكم مع صلاة وصيامهم مع صيام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة إيه الإسلامية اللي خرجت عن طاعة الرسول وطاعة الله وطاعة الرسول في الخوارج والمعتزلة. ولكن مع ذلك المسلمون ما يقولوا إنهم كفار ولذلك الرسول أخبر أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي واحدة؟ قال من كان على مثل أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء الفرق قد يكون بعضهم قد يمكن يرتد والبعض قد يكون عنده بدع وعنده أشياء. فلأجل ذلك هذه الأحاديث الذي فذكر أول حديث هو حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهذا إمام من الأئمة وهو إمام الشيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة. من هو نجدة؟ هذا يعني كبار من كبار الخوارج والخوارج معذنا خرجوا مثلا يعني بعد عهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنوات يعني من في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى حتى أنهم تآمروا على علي بن أبي طالب وقالوا هذه الفتنة الموجودة الآن في العالم الإسلامي سببها 3 رجال وهو علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. واتفقوا على أنهم يذهبون في ليلة 17 من رمضان في عام 40 كل واحد إلى بلد الآخر. فإذا وصلوا في ليلة 17 ينفذوا هذا وبالفعل نعم نفذ ذلك. فأما علي بن أبي طالب خليفة يخرج وحده ما معه لا زوجتي ولا عسكري ولا شرطة ولا شيء، فطعنه فمات. عمرو بن العاص ذلك اليوم لم يخرج، كان مريض أو كان به أثر، فخرج رئيس شرطته فقتل. معاوية كان رجل يعني كبير في الجسم وصحة طيبة تقريبا طعن، وما وهذا لحكمة، لأن الرسول أخبر الخلافة بعد 30، خلافة بعد بعد الرسول 30 سنة. الرسول توفي عام 11 وعلي بن أبي طالب استشهد عام كم 40، هذا خلاف. بعد ذلك ملكا عضوضا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى بعدين كمان جاء مو ملك، دحين جاءت جمهورية، وإذا هي أخص من الملك كمان. الجمهوريات الحديثة هذه أخص من من الملوك الذين كانوا في ظلمهم وارتكابهم مع الأشياء. فهؤلاء هم الخوارج وكذلك المعتزلة، وعندهم عقائد يعني فيها شيء من الخلاف، منها أن الذي يرتكب كبيرة أنه كافر، أي واحد يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يكذب، إذا كذب خلاص خرج من الإسلام، وهذا غلط. القرآن يرد عليهم، فمن عفي له من أخي سمى القاتل المقتول آخر. وهم في هذا غلط غلطا عظيما، ولا يزال إلى الآن بعض الكتب تجد فيها هذه الأشياء. فلأجل ذلك أجابه. فنجد كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، يعني خمس أشياء علمية خلال. فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. لأن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء في حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وعبد الله بن عباس من العلماء الكبار، هو من أصحاب رسول الله الذي دعا له الرسول، فإذا ما بين هذا لهذا فيكون عارفة لأجل ذلك بين له ذلك. ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة، أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ فجاوب نعم كان يغزو بالنساء ولا يسهم لهم إنما يرضخ لهم. وكنا النساء هذول يداوين المرضى يعني ويقومن بالطبخ وبغير ذلك وبالخدمة التي استعقل. وهل كان يضرب لهن سهم؟ فبين له أنه لا يضرب. وهل كان يقتل الصبيان؟ الرسول لا يقتل الصبيان، وأمر ومرأه وجيوشه أنه لا يقتل الصبيان، ولما رأى يعني مرأة أو هذا. ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ واليتيم هو تقريبا من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم، هذا معنى اليتيم في في بني آدم، في بني آدم اليتيم من فقد والده وهو لم يبلغ، يعني لم يبلغ 15 سنة يسمى. وأما في الحيوان فمن فقدت أمه، فالشاة إذا فقدت أمه تسمى يتيم، لأنه بعدين قدم. والطير إذا فقد لا يسمى يتيما حتى يفقد أباه وأمه، لأن لو واحد منهم بقي يعيش هو. هذا كده يعني اصطلاحات علمية. فالطير أبدا إذا واحد منهم باقي خلاص ما يسمى يتيم، لأنه الأب يروح يجيب له أكل يأكل وخلاص، هو لا يرضع. فلذلك فبين له هذا. ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو الخمس؟ لمن هو؟ يعني خمس الخمس، مو الخمس كله، خمس الخمس، لأن الله قال واعلموا أنما غنمت بشيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربة. هذا خمس الخمس، هذا هو يسأل عن هذا، ما يسأل لأن الخمس موجود. واعلموا أنما غنمت فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن الخمس هذا ينقسم إلى خمسة أقسام، فمنها خمس لذي القربة. من هو ذي القربة؟ قال بعضهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبعضهم يقول بنو عقيل وبنو هذا، ومنهم من يقول أنهم الذي لا تحل لهم الصدقة. وكل حال العلماء في هذا أشياء. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يعني يعطين من الغنيمة. يحذين يعني ليس لهم سهم كالرجال. وأما بسهم فلم يضرب لهن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، بل حذر جيوشه وأمراء الجيش أن يقتلوا الصبيان والنساء والرهبان الذين يكونوا في الصانع. وأما إذا المرأة قاتلت أو الصبي كذلك كان يعني يافعا وقاتل فيقتل. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، وهذه تقريبا يعني يأتي هكذا، إن الرجل تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، ليس معنى انه اذا بلغ 15 بس يعطيله، ولذلك القران قال نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ولا تؤتوا السفهاء، مثلا انسان وصل على يتيم، واليتيم هذا بلغ عمره دحين مثلا 15 سنة، يجي للوالي لولي أمره ده يقول له أعطيني حق، أنا الآن وصلت عمري 15 سنة أو قبل 15 يقول أنا خلاص الآن عاقل وأنا ما أعطيني حقي، فهو ما يقول له مثلا إذا جاء السنة هذه قال له أعطيني، يقول له السنة التي تجي بعد 5 أشهر، لما يجي بعد 5 أشهر يقول له بعد 5 أشهر الثانية، حتى بعدين يتأكد يجربه. مثلا هو عنده يعطي له 500 ريال، بكرة يسألون 500 ريال هذه إيش سوى فيها؟ مثلاً وإذا أعطاله 1000 ريال أو آلاف الريال يشتري سيارة على طول، يعني هذا ما فيها سيارة ولو كانت تعبانة، فلا بد يجربوا، فإذا جربوا إنه تمام يعطي له حقه. وكذلك يستشير، ولذلك يقول ولا تقسموا أموالكم التي جعل الله لكم قيام فارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف، يعني السنة التي تجي أنا أعطيه. وابتلوا اليتامى كمان، يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفي، يعني إذا كان إنسان عنده يتيم وكان هو يتيم يأكل مع أكله، لأنه كان هذا يعني شق على أصحاب الرسول، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعض الأولياء الذي كانوا لهم أيتام مثلا يطبخ لليتيم طبيخ قدر مثلا، طيب اليوم أكل اليتيم بكرة خلى يخرب، لأنه ما في يعني الأشياء الموجودة الآن في حديث سواء لحم خلى ولا اشترى له كيلو ولا كيلوين من اللحم وحطه له، بكرة يجي تلاقيه خربانة. لكن في عصرنا هذا الآن يمكن يقعد كمان شهور يعني في الثلاجات، والثلاجة إذا خربت كمان يخرب، يعني إذا حصل فيها خلل، ولذلك يقول له بهذا اللطف. ولأجل ذلك قد يعني يبلغ اليتيم 15 سنة ويكون عنده لحية وعنده هذا، لكن عقليته تعبان ما عنده تصرف ولا شيء، فلأجل ذلك ما لازم يختبره، فإذا اختبروا ورأوا إنه تمام يعطيه. هو جرى قسم، لكن هذا جرى مجرى وهو ما يضر، يعني يعني هذا زي لعمرك إنهم لفي سكرته، وإلا أصل ممنوع الحلف بغير الله بالحياة وبغير ذلك، لكن هذا العرب كان يتضر، ولذلك حتى الرسول ثبت في بعض المرات يقول لعمري فلان أو لعمري كذا، فهذا يعني ما يراد به القسم. إن الرجل لتثبت الحذو وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه ليتم، ذهب عنه إذا خلاص صار يعرف مصالحه ويتصرف تصرف تمام. وكنت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا، يعني لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منهم عبد الله بن عباس ووالده وبنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء، لكن قال فأبى علينا قومنا، أبى علينا قوم معنى القرشيين يعني الأمويين، قال الأمويين ما لكم شيء انتم، ومعلوم الأمويين يعني الناس اغتصبوا الخلافة يعني، والناس على كل حال كل مسلم يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مسلم لا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمويين مثلا أسلموا متأخرين، أسلموا يعني في عام 8، فلذلك تجروا ثم هم صاروا تولوا الخلافة وأصبحوا يعني لهم الملك، ولا هذا مثلا من معاوية ثم بعد ذلك مروان وأولاد مروان، واستمر تقريبا ما يقارب قريب 100 سنة، ثم كذلك زال هذا الملك، وهكذا الدنيا يعني ما تبقى على حالة واحدة، ذهب الأمويون جاءوا العباسيين، وإذا العباسيين أخص كمان من الأمويين عندهم من الظلم وعندهم من الأشياء يعني أشد من العباسيين من الأمويين، وهكذا أبدا ما يعني الدنيا لا تبقى على شيء. فقال أنه كان هو لنا، لأن الله قال واعلموا أن ما غنيتم فأن لله خمسة وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس هذا يقسم إلى 5، ونحن لنا آل بيت رسول الله، لنا أبوا علينا قومنا، والمراد بقومنا معنا يعني بني أمية أو يزيد بن معاوية، لأنه يزيد بن معاوية ستولى الخلافة وهو ما يستحق أن يكون على الحيوانات ما يستحق يعني أبدا ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان لا يجوز أن يخرج عن الإمام، لأن الخروج عن الإمام يؤدي إلى إراقة الدماء. ولأجل ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع في عهده وعهد الحجاج وعهد هذا يعني يمشي معهم، إذا راحوا الحج يروحوا معهم، وإذا طلبوهم للجهاد يخرج معهم للجهاد لألا سفك الدماء. وهذا هو الواجب، فإن أصحاب رسول الله هم أعرض بإيه، فإن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا مثل يزيد ومثل مثلا عبد الله بن سعد ويعني وغير ذلك الذي صلى بهم مرة الفجر أحد الأمراء في العراق الفجر 4 ركعات، قال أزيدكم كذا، معناه إيه؟ سكران هذا. ولكن مع ذلك لأن الخروج عليه يؤدي مثلا عنده أسلحة ويجي يقتل، بدل ما يصير عليه يقتل 1000 نفر زي الحالة الآن الموجودة. يعني شوف الحالة الموجودة في جميع الآن الدنيا، من يعني القارات 7 ما فيها إلا قتل ومقتول، وهذا الرسول أخبر بذلك. يكثر الهرج، إيش الهرج؟ القتل. خلي الهرج هم يقتل بعضهم بعضا، ويجي بعدين الفيضانات ويجي بعض المشاكل وهكذا. ليه؟ لأنهم مرتكبون معاصي ومرتكبين هذا. فلأجل ذلك هذا وكنت تسألني عن لمن هو، فقلنا هو لنا، فأبى علينا قومنا، أبى علينا قوم يعني إيه؟ يعني بني أمية أو يزيد بن معاوية، قالوا ما لكم شيء ولا تستحقوا شيء، وما لهم حق بذلك، هم غلطانون. فهذا تقريبا الحديث. والمهم أنه أجابوا على الأسئلة. ليش أجابوا؟ قال لأن الله نهى عن كتم العلم، وأنا إذا كتبت العلم ثم بعد ذلك يؤدي إلى أشياء، وهو قال من كتب علما ألجمه الله بلجام من نار. ويكفي ذلك أن كذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق الله العباد وما حق العباد على الله، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق أن لا يعذب وما تلا، قال أفلا أبشر؟ قال لا تبشر. فيتكل الناس على التوحيد ويترك الأعمال الصالحة. يقول فلما قرب موته نعم بيّن ذلك الحديث، لا يخرج من الإسلام، لأنه لو سكت عليه ومات وهو هذا الحديث عنده يصير من إيه؟ ممن كتم علما. ومع ذلك دائما الأعمال، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد مفتاح الجنة. هذا المفتاح يبغى له أسنان، مفتاح يبغى له. ما هي أسنانه؟ هي الأعمال الصالحة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الأشياء هي. فإذا أتى بمفتاح فيه يعني أسنان فتح، وإذا أتى بمفتاح ما فيه أسنان ما يفتح. ومفتاح وباب الجنة باب مضبوط، يعني نحن رأينا الأبواب الحديثة الآن الموجودة، أي واحد يجيب مفتاح يعني مكسور كده سن صغير ما يفتح، يقعد في الشارع ولا يكسر الباب ما في. حتى المفاتيح القديمة الضبات هذيك اللي بالثلاثة المسامير، إذا واحد مسمار ما في ما ينفتح الباب، فضل عادة المفاتيح الجديدة الآن. مفاتيح يعني شيء للشنط بالأرقام. يعني الآن بالأرقام، عنده شنطة فيها أرقام، ما حد يعرف الأرقام هذه إلا هو. ما حد يعرف، من 1 إلى 10 تحط 1، تحط 3، تحط 4، ما ينفتح أبدا. لابد إيه يكون يعرف إيه ترتيب هذه الأعداد حتى ينفتح هذه الشنطة، سواء كانت شنطة كبيرة. وشوفوا عادة أصحاب الأموال الكثيرة في البنوك وهذول إيش يساوي، هذول إيش عندهم مفاتيح الله أعلم. فالعديث هي كلها بهذا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، نعم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن أن نجدة الذي هو من أحد الخوارج من كبار الخوارج كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، يعني أمور مسائل بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم أن رسول الله لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل يعني أنت كبوغة إذا هذا اسعى تقضي إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر. معلومة الخضر لما يعني صاحب موسى عليه السلام الخضر وخرج معه قال فانطلق، نعم فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع، قال إن سألتك عن بعد شيء فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتأويل بعدين بين له. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني هذا الغلام ربنا أعلمني أنه نعم أبواه يعني مؤمنين وتحت هذا الكنز، فهو فعل ذلك، ومعلوم ما حد يعلم هذا، هذا من علم إيه؟ من علم الرب سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعلم أن هذا الولد ده كافر بعدين في المستقبل فإنت أقتل، وما حد يعلم هذا. من يعلم هذا؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، إذا علمهم كمان الرب سبحانه وتعالى. ليس كل الأنبياء يعلمون الغيب، أبدا أبدا. فالأنبياء لا، ولذلك الرسول نعم لا أعلم الغيب، وفي آيات أخرى يعلم الله الرسول عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فلا علم الغيب لا. فلذلك الآن واعتذر يعني الآن. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر، يعرف هذا مؤمن فتقتل الكافر وتخلي، وهذا لا يمكن لأحد أبدا إلا عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة ابن عامر الحروري، والحروري معناه ابن الخواري، ولذلك يعني هذا، وكانوا يسكنون في قرية وكثروا وصار يقتل المسلمين، يقتل يعني كانوا يقتلوا المؤمنين ويبقوا الكافرين، وصارت فتنة عظيمة يعني في العالم، يعني حتى أزالهم الله ولا يزال إلى الآن باقي بغايا عنهم في كتب العلم وفي هذا. ومنها أنهم أن كل إنسان يرتكب كبيرة فهو كافر، وأخذوا بالأحاديث العامة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهذه الأحاديث، وهم غلطوا في ذلك، مع أن القرآن يقول في إنما المؤمنون إخوة، ثم الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة، ولو كانت الطائفة الباغية كافرة ما يسمم إخوة. وقال هنا في آية أخرى في البقرة: فمن عفي له من أخي، ثم القاتل المقتول أخا، هذا دليل على أن القاتل ما هو كافر، القاتل ما هو، لو كان ما يسميه، لأن دائما الأخوة وتارة يكون أخوة النسب، يعني يجي القرآن مرات يجيب أخوة النسب، وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ في القبيلة، هذا مؤمن نبي من الأنبياء وهذول كفرة يعبدون الأصنام، فهذه الأخوة يعني تجي مرات يعني. إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لا، وعن قتل الولدان، وعن اليتم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى. فبين له أن المرأة والعبد يحضر، لأن العبد ليس له، نعم، لأن العبد قد يؤخذ في الغزو لخدمة سيده، مثلا عنده فرس يسوس هذا الفرس ويطعمه ويقوم بشؤونه ويطبخ له الطعام وغير ذلك، فإذا كان مثلا رأى له يعني حركة طيبة فأعطاه رئيس الجيش فلا بأس لذلك. وكذلك المرأة كذلك قد تداوي المرأة وتداوي الجرحى، فكذلك تعطى يعني تعطى من ذلك، أما سهم فلا يسهم لها. وعن قتل الولدان، وعن يتم متى ينقطع اليتم، عن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتم إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، يعني لا يقع في أي ذنب أكبر من من هذا الذنب يعني الذي هو فيه. وقال: ولولا أن يقع في أحموقة، وهو بضم الهمزة، يعني فعلا من أفعال الحمقى، ويرى رأيا كرأيهم، يعني كرأي الخوارج، أنهم كانوا يقتلون المسلمين. بعض واحدة صحابية كانت حامل بقر بطنها وقتلوا بعض الصحابة، فلأجل ذلك فلولا أن يقع فيه ما كتبت إليه. أكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء، وأنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يعني يعطيا، ليس لهم سهم. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، لأنك لازم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى وهو الخضر، فإن موسى قتل الصبي فأنكر عليه موسى عليه السلام، وليس معنى أن ذلك أن يعني الخضر أفضل من موسى، لا، بس عشان موسى عليه السلام سئل: هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم: ما في. هذه اللي كان يقول الله أعلم، فهذه عاتبه الرسول، قال: في واحد أعلم منك الدين، وقال له: إذا دلني عليه. هذه المسألة، فكان هو يقول: الله أعلم أو لا أدري، فإن العلم لا نصف العلم لا أدري، كما جاء في الأحاديث، يعني العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، ولا يخاف العالم أو طالب العلم لا أدري. فإذا كان الأئمة الكبار إمام مالك رحمه الله جاءوا هنا وسألوه عن مسائل علمية أجاب عن 13 والباقي قال له ما أدري لا أدري. قال أنت إمام مالك الإبل تجيك من جهة، قال خلاص قولوا مالك ما يدري. فلا يخاف طالب العلم لا أدري أبدا، يكون هذه كده قريب جنبه أبدا، ولا فيقولوا ما يعلم زي بعضهم ها أبدا ها ها، ولا يخاف من هذا. فلذلك كان الصحابة كذلك، وكذلك لما كان كذلك يعني العلماء كثيرون يجي يسأل هذا يقول له روح يسأل فلان. ولكن هذا الآن ما ينبغي، يجب على طلبة العلم الموجودين في الآن في العالم الإسلامي إذا سئل عن مسألة وهو يعرفها متحقق يجيب عليها، ها ما يقعد إيه يرسل إلى جهات وإلى جهات، لأن العلماء الآن ما هم مثل إيه مثل العصر الأول، ها في القرن الأول وفي القرن الثاني والقرن الثالث هذول أئمة كبار، فيجب أن إذا صفته وهو يعلم هذا يبين ذلك، ولا يقول له لا روح اذهب واسأل فلان أبدا. إلا ما علم الخضر. وزاد إسحاق في حديث عن حاتم وتميز فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وأنه ليس لما شيء إلا أن يحدى. وكذب تسألني عن قتل البلدان أن رسول الله لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام. وكذب تسألني عن يتم متى ينقطع عنه اسم اليتم وأنه لا ينقطع عنه اسم حتى يبلغ ويؤنس منه رشده. إذا آنستم منه رشده، أما بس بلغ 15 يعطيه ماله لا هذا، فإنه قد يكون ما يتصرف. ولأجل ذلك على ولي اليتيم هذا يجرب ويختبر اختبارات، يعطيه بعض الأموال حقته. وكذلك إذا كان المسألة يعني إلى الحكام لازم يثبت رشده، يجيب شهود إنه إيه إنه رشده. وقد مر من المرات أنا زمان قبل سنوات شخص ولد شاب جاء لي أحد القضاة في المحكمة، أنا كنت جالس يعني قال له أثبت رشده، قال له أنا أبغى إيه يعني والد توفي وخلى مالي عند فلان والآن بلغت رشدي. فالقاضي ما أنا حضرت هذه، قال له أثبت رشده خلاص. بعدين جاء أثبت رشده ما أثبت رشده هذا أنا ما، لأنه بس أنا كنت جالس في هذا. فالقاضي ما يقول له ينادي هذا يقول له أعطيه حقه، لا حتى يثبت رشده. فيجي يثبت رشده خلاص يعطيه ما يستحق. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العمدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. وقال أبو إسحاق وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان بهذا بطوله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير ابن حازم، حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز، وبرضه حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له. وقال حدثنا باز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس ابن سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، يعني أنا هذا التابعي قال شهدت إيه لما الكتاب جاله وفتحه عبد الله بن عباس وقرأ. وحين كتب جواب قال ابن عباس والله لولا إني أرده عن إيه نكنم يقع فيه ما كتبت إليه، يعني لا يقع فيه مصيبة أكثر، لأنه الخوارج عندهم أشياء كثيرة لا والرسول أخبر عنهم وأخبر عنهم. الواحد من طول الليل يقرأ، وكذلك لهم علامات أنهم يحلقون رؤوسهم ويصومون كثير ويصلون كثير ويقرؤون القرآن، لكن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني في اللسان ما يعملوا بالقرآن ويفسر القرآن تفسير غير صواب. فلذلك يتلو ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربة الذي ذكر الله فيه، ذكر الله من هم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. لأنه قال مثلا فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربة، فنحن ذي القربة. لا قال فأبى علينا قوم، يعني أبى علينا قومنا ما رضي مين هو الأمويين، أولهم يزيد بن معاوية وكذلك بعض الأمويين بعد، لأن يعني الأمويين يعني أساءوا إلى بعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الحسن والحسين وهذول كلهم ما حصلوا شيء من الدنيا، وهذا الرسول أخبر ذلك أن الخلافة بعد 30 ثم بعد ذلك يكون ملكا عضوضا، ولذلك كان ملكا عضوضا من بعد ذلك إلى يومنا هذا إلى اليوم هذا، وهذا اليوم السنوات الأخيرة هذه أخص من الماضي أبدا. فمثلا الملوك يعني ما نقول ما عندهم ظلم، يمكن عندهم ظلم، لكن الآن أشد. فلعت ذلك الشيوعية والاشتراكية هذه جاءت بمصائب لا تعد ولا تحصى. البلاد التي كانت غنية أصبحت فقيرة، يعني دولة كان الجنيه هنا يصرف مثلا الجنيه أي دولة من الدول 14 ريال، دحين يسوى ريال، جنيه اسمه بريال. ايش السبب؟ الظلم يا ابو دي. والسبب وكذلك يعني المعاش في في بعض البلاد متعب ابدا، ما يجد اي طعام ياكل يعني ابدا. كذلك مثلا لما والله اخبر في كتاب ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يجي الامطار الغزيره واذا به ما ينبت النبات، يجي الفيضان يشيل الأهل. يعني بلاد يعني كلها خيرات، ومع ذلك السبب في ذلك المعاصي وارتكاب المعاصي وعدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يؤدي يعني إلى هذه الأشياء، سواء كان المؤمنون أو كان الأهل. إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سبب معلوم. وثم ذكر وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة حدثنا سليمان عن الأعمش عن المختار ابن صفي عن يزيد بن هارون قال لكتب نجد إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام. ومعلوم أن دائما الأحاديث يعني شخص يصم الحديث تمام، واحد يأخذ جملة أو جملتين، فلأجل ذلك مثلا الرواة، ولذلك وكان عادة الأئمة يعني الأحاديث الكامل هو الذي يأخره، ولكل إمام من الأئمة كهكذا. دحين جاب الأحاديث الإيه التامة كلها في الأول، ودحين جاب الأحاديث إيه إلا فيها بعض القصر. ثم ذكر باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثيرة، وأكثر شيء قالوا أنها 17 غزوة. إيش الغزوة؟ الغزوة ما يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يسمى غزوة. والسرية أن يبعث الرسول أميرا ومعه رجال من أصحابه أو من التابعين، نعم، فهذا يسمى سرية. فالغزوات 7، والرسول كان هذا فرق بين الغزوات وبين. ويقول جابر أنه حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 17 غزوة. جابر بن عبد الله الأنصاري الذي يعني استشهد والده في أحد يعني حضر إيه يعني 17، أما أحد وبدر يقول لم يحضر، والسبب في ذلك أن أحد أنه يمكن والده تركه في المدينة، لأن لما توفي والده ترك له إيه 7 بنات وكلهم صغار، يعني ممكن واحدة منهم ما تيجي عمرها 10 سنوات، 7 بنات أو 9 بنات. ولذلك حتى لما تزوج قال للرسول تزوج، قال يعني بكرا أو قال لا يعني ما هي بكرا، وقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبها، قال أنا والدي تزوج يعني مات وترك 7 بنات، فيجيب كمان واحدة بكر زيهم يقعد يتضارب طول النهار في البيت. أما يجيب ورقة كبيرة نعم تمشط واحدة وتغسل لها ثيابها، فالرسول أقره على ذلك. يعني هذه فكرة طيبة كونك تجيب لها بنت، ومعلومة أن والناس كانوا أول يزوجوا البنات إيه صغار، يعني أبو 9 سنوات خلاص تصير زوجة، يمكن مثلا عمرها 10 سنوات. ويكفي ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص ووالده عمرو بن العاص بين الأب وبين الابن 11 سنة، والرسول بنى على عائشة وعمرها 9 سنوات، دخل عليها عمرها 9 سنوات. وفي بعض البلاد يمكن، وبعض البلاد ما يمكن، يعني والآن لا، ما يعني بسبب هنا مثلا المملكة العربية السعودية التعليم، وهذا صار إيه المرأة دحين ما في أول، الأول أبدا واحد يزوج بنت عمرها صغيرة جدا، فإذا صبر عليها بعدين تصير زوجة، وإذا تحامت يطلقها. فلذلك اللي كانوا يتزوجوا أول الصغار دول يعني بيلاقوا متاعب كثير. ويكفي أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني تلعب مع البنات وتقول إيه فيأتي الدواجن فيأكلن إيه العجين الذي تبغى تساوي إيه عجين وتساوي بعدين خبز في الظهر، يجي الرسول صلى الله عليه وسلم. والدواجن معناه مثلا الناس مثلا عندهم شياه يودوها يرعوها، واحدة شاة يكون مثلا عندهم أطفال صغار عشان يحلبوها يخلوها في البيت، فهذه الشاة تجي تأكل العجين، فإذا أكلت العجين خلاص بعدين الزوج يجي في الظهرية ما في خبز، يعني ما في دكان، يعني ما في دكاكين، ما مو زي دحين، دحين دغري يروح يشتري بريال 3 ولا 2 خلاص، مسألة سهلة. ورأينا نحن في بعض البلاد لا يوجد يعني دكاكين ولا طعام في القرى قديما، بخلاف الآن الحمد لله في كل بلد في أشياء. فلأجل ذلك هذه الغزوات هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها الغزوات التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد وغير ذلك من الغزوات التي ذكرها. فسئل الصحابي هذا، حدثنا أبو بكر بن أبو قريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زائدة، حدثنا سليمان الأعمش عن المختار ابن صفي عن يزيد بن هرم قال كتب ابن عباس فذكر اللي بعده، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. هذه المرأة غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وكانت إيه؟ تقوم إما بالطبخ أو بمداواة الجرحى أو بحمل الماء للرجال المجاهدين. فقالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، إذا رهوا للجهاد بعيد أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وهذا زي ما قلنا في الآلة، فمثلا تقوم على المرضى من إيه؟ يعني من محارمها، أو أنه كان في ذلك الوقت لم يعني لم ينزل الحجاب، فإن الحجاب نزل متأخرا، وفي قول الله تعالى يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين. وفي هناك بعض الناس كذلك الجود، يعني كنا رأينا في كتاب، يعني في مجلة كانت اسمها العرب في في في في في, في, في الكويت، وكان رجل فسألته مرة شابة هذا هل على المرأة مثلا أن لازم تغطي وجهها، فهو ما هو محدث، هو رجل أديب يعني، فراح جاب حديث أن الرسول دخل على أسماء فقال إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا وجهها، وأشار الرسول إلى وجهه، واستدل بهذا للمرأة على أنه يعني كشف الوجه ليس بعور، وهو في هذا غلط. بعدين نحن لما رأينا هذا فتشنا في كتب الحديث، وإذا الحديث هذا مرسل موجود يعني في إيه في في, في ابن كثير أنه مرسل، فهو يعني مغالطة. ولذلك الناس زي ما تعرفوا، ومع أن القرآن يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب، فين الجلباب؟ ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، هذا هو الجلباب. وكذلك كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فين الجيب؟ هذا هو. فإذا غطت المرأة هكذا خلاص ما يرى منها شيء. فلذلك هذا هو تقريبا، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، هذا تقريبا هو إيه يعني هي تقول أم عطية. فهذا دليل على أن النساء لهن أن يخرجن للجهاد، ولكن لا يقمن بالقتال ولا يقمن بهذه الأشياء. فمثلا في طعام تصنع لهم الطعام، فيجي التقطه وتداوي الجرحى، فإذا كان مثلا رجل جريح في هذا في رجله في يده هذا، وإذا كان لا في بطنه في محلات هذا، فالمرأة الأجنبية لا تقرب ذلك. وأقوم على المرضى. وحدثنا عمرو الناقد، وحدثنا يزيد، وحدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. ثم قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. والاستسقاء هو أن الإنسان إذا حصل الجد فيشرع للمسلمين أن يخرجوا، نعم، ويكون الخروج في الصحراء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يخرج إلى الصحراء، كان هنا جهة مسجد الغمامة، ونعم ويصلي ركعتين، وهذه الركعتين تكون مثل صلاة العيد، ثم يدعو. ثم قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم الصحابي قال وليس بيني وبينه غير رجل، يعني لما صلينا في الاستسقاء بيني وبينه رجل أو رجل، يعني جنبي كان، ووجدت العالم جنبي فرصة يسأل، فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 غزوة، فقلت كم غزوت أنت معه قال 17 غزوة، يعني في غزوتين أنا ما حضرتها. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير، يعني أول غزوة غزاها قبل إيه بدر، العشير أو وبعضهم يقول العشيرة بالتاء، وهذا تقريبا قال هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشير، العين مضمومة والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجمة، يعني بالتصغير عسير وعشير، وهي ذات العشير بضم العين وفتح الشين المعجمة. قال وجاء في كتاب المغازي يعني من صحيح البخاري عسير عسير بفتح العين وكسر السين، وهذه أشياء يعني معروف إنه يعني بعضهم رواها عسير بحذف الهاء وقال المعروف ففيها العشيرة مصغرة، هذا هو أصح. فثم بعد ذلك جاءت بدر وجاءت أحد وجاءت بن المصطلق وجاءت كذلك ذات الرقاء، سيأتي فيها في هذه الأحاديث الذي تأتينا. قال فقلت فما أول غزوة غزاة؟ قال ذات العسير أو العشير. وحدثنا كذلك أبو بكر أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن إسحاق عن يزيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. ومعلوم أن الرسول كان حجا، وهذا الحج ذاك الوقت الحج لم يفرض، يعني على ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما علمه ربه سبحانه وتعالى، لأن الحج لم يفرض إلا في عام 9 من الهجرة، هذا أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يقول أن الحج فرض في إيه؟ في عام 6 من الهجرة، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأصح الأقوال أنه فرض في عام 9، وهي قول الله تعالى في إيه؟ سورة آل عمران، وسورة آل عمران نزلت في عام 9 من الهجرة، لأن إيه؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود الذي كانوا يفدون، ومنها وفد نجران النصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هنا وأنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم، ثم بعد ذلك يعني أمرهم أن يسلموا فأبوا الإسلام، ثم بعد ذلك طلب منهم الرسول أن يباهلوا ويقول اللهم أهلك مثلا المبطل، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجع، فأبوا ذلك ثم عادوا. وكانت هذه الآية، ويكفي آل عمران كلها نزلت في إيه؟ في وفد نجران أولها، ولم يحج غير حجة الوداع، وهي الحجة التي كانت في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. أما في عام 9 فأمر علي بن أبي بكر أن يكون أميرا للحج، وعلي بن أبي طالب من آل بيت رسول الله يقرأ سورة براءة هنا في منى وفي عرفات، فهذا كان لأنه كان يحج ويعلم فيها أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان يقرأ هذه السورة وأمر الصحابة كذلك يقرؤون هذه السورة في منى وفي غير ذلك. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزوت مع رسول الله 19 غزوة، قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، منعني أبي. ليه؟ لأنه عنده أطفال صغار يعني، فيمكن منعه لذلك، أو كان له يعني أشياء أخرى يعني زراعة وغير ذلك ولم يكن. فلما قتل عبد الله يوم أحد وهو والده لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، يعني أي غزوة تأتي وقط يعني أي غزوة بعد ذلك أنا كنت حاضرها. وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن الحباب، حول الإسناد وقال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال غزا رسول الله 19 غزوة قاتل في 8 منهن، يعني بنفس الرسول كان يقاتل ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديث حدثني عبد الله بن بريدة وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبي أنه قال غزا مع رسول الله 16 غزوة. معلوم أن الصحابة يعني بعضهم قد يكون لهم عذر من الأعذار أو ما أسلم إلا بعد ذلك. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول، وهو سلمة الأكوع، غزوت وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة، وأسامة كان أمير يعني لمؤتة يعني بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عقد له لواءه وتوفي رسول الله ولم يخرج، فبعض الناس قالوا لا لأبي بكر يعني حل هذا العقد لا يخرج، فقال لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحله، فأخرج ذلك الجيش وخرج هو يعني أسامة عمره 18 سنة وابو بكر ذاك الوقت عمره 61 يعني تقريبا سنه. الكبير ماشي والصغير لانه امير وخرج معاه الى خرجه، وكان في ذلك كل الخير. الناس الذين ارتدوا عن الاسلام والذين منعوا الزكاه خافوا، معناه انه ما في، لانه قالوا ابدا خلاص ما يؤدوا الزكاه. وكان في هذا الخير، وهذا تقريبا الذي ورد علينا أسامة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بهذا الصغير أنه قال في كلتيهما سبع غزوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.